بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يقوم الليل ثم انقطع وهو يريد أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى في دون؟ بارك الله فيكم. لا تعود نفسك من الطاعة إلا ما تستطيع أن تستمر عليه. قالوا في المذهب يكره أن يعود نفسه طاعة يظن أنه لا يستمر عليها. فانظر شيء بارك الله فيك تستطيع أن تداوم عليه ولو قليل، واعتني به وحافظ عليه قدر المستطاع. بعض الناس يجهد نفسه ويريد أن يقوم 3 ساعات الليل، ثم إذا به بعد أشهر يترك، وهذا ليس بحسن. لو قام ب3 ركعات واستمر خير من قيامه 3 ساعات وانقطاعه. فإن أحب الأعمال إلى الله كما تعلمون أدومه وإن قل. فأنا أقول له: استغفر استغفر استغفر يوم أن قمت على شيء وما استمررت ودمت عليه. كان عبد الله بن عمرو يستغفر من شيء وضعه على نفسه ثم ما استمر فيه. وليضع كل واحد منا لنفسه ما يستطيع ويداوم عليه. نسأل الله الثبات.